السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله تعالى في درس جديد على متن سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، ونحن عند الأبيات التي تتحدث عن الإيمان، قوله فتلك خمسة، أربعة أبيات. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران. إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، وبالملائك الكرام البررة وكتبه المنزل المطهرة ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إهام. أحسن. فتلك الإشارة حفظكم الله إلى أركان الإسلام الخمسة التي مر التعريف بها. ثم قال الشيخ: وللإيمان، بدأ يتحدث عن أركان الإيمان ستة أركان بلا نكران، أي أن الإيمان مبني على ستة أركان مشهورة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. بدأ بعد ذلك يعرف الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله عز وجل يقوم على أربعة أركان. أولها الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، والثاني الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى وأنه المتفرد بالخلق والملك والتدبير، والثالث الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، والرابع الإيمان بألوهيته وحقوقه على عباده، وأنه سبحانه وتعالى يجب أن يعبد وحده ولا يشرك به شيئا. هذا معنى حفظكم الله الإيمان بالله عز وجل، وقد مر معنا مفصلا. ثم الركن الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة. قال: وبالملائكة الكرام البررة وكتبه المنزلة المطهرة. الإيمان بالملائكة حفظكم الله قدم على الإيمان بالكتب، وذلك تقديم زماني، وذلك أن الملائكة عليها السلام تأخذ الكتب من الله عز وجل وتنزل بها إلى الأنبياء عليهم السلام، فليس التقديم تقديم فضل، وإنما تقديم زمان، لأن الملائكة سمعت هذه الكتب من الله عز وجل مباشرة فوعتها فأدتها كما سمعتها، نزلت بها على أنبياء الله عز وجل ورسله. والملائكة حفظكم الله جمع ملك بفتح اللام، غير الملوك جمع ملك، ملوك الدنيا يسمون ملوكا، جمع ملك بكسر اللام، والنسبة إليه ملكي بكسر اللام، لكن الناس يخطئون اليوم ينسبون إلى الملك ملكي بفتح اللام، وهذا خطأ. النسبة إلى واحد الملوك ملك ملكي بكسر اللام، والنسبة إلى واحد الملائكة ملك ملكي، ما هذا بشر هذا إلا ملك ملك بفتح اللام، فبفتح اللام يكون ملك واحد الملائكة، وبكسر اللام يكون ملك واحد الملوك. والملائكة حفظكم الله هم رسل الله عز وجل بينه وبين خلقه، لأن الملك بمعنى الرسول. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. الملائكة حفظكم الله الرسل. والملائكة في لغة العرب مأخوذ من الألوكة، والألوكة هي الرسالة. الألوكة هي ماذا؟ الرسالة. فمعنى ملك يعني رسول، بين الله عز وجل وبين خلقه. الملك بفتح اللام بمعنى رسول، ملك رسول بمعنى رسول، رسول ممن؟ من الله عز وجل، رسول بين الله عز وجل وبين خلقه. وعالم الملائكة حفظكم الله عالم غير عالم الجن والشياطين وغير عالم الإنس، فالجن والشياطين عالم، وبني آدم عالم، والملائكة عالم، والله عز وجل رب العالمين سبحانه وتعالى، وكل ما سوى الله عز وجل عالم. الملائكة حفظكم الله الحديث عنهم يطول جدا، لكننا سنذكر مسائل مختصرة جدا. أولا، حفظكم الله مادة خلق الملائكة، من أي شيء خلق الله الملائكة؟ جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: خلق الله الملائكة من نور، وهذا النور مخلوق، خلق الله عز وجل هذا النور ثم خلق منه الملائكة. وقد جاء في حديث التربة في مسلم أن الله عز وجل خلق النور يوم الأربعاء، خلق الله النور يوم الأربعاء. متى خلق الله عز وجل الملائكة؟ خلق الله عز وجل الملائكة قبل آدم قطعا، قبل أن يخلق آدم عليه السلام. متى خلقهم؟ لا نعرف متى خلقهم، لكن إذا كان هذا النور الذي خلق يوم الأربعاء خلقت منه الملائكة، فقد خلقوا في ساعة بين يوم الأربعاء ويوم الجمعة، تلك الساعة التي خلق فيها آدم. وقد كلم الله عز وجل الملائكة وأخبرهم بطبيعة خلق آدم عليه السلام: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فالله عز وجل حدث الملائكة وأخبرهم بما سيفعل وبطبيعة خلق آدم، ولذلك تعجبوا، قالوا: أتجعل فيها، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الملائكة لا يعلمون الغيب، وإنما الله عز وجل أخبرهم بطبيعة هذا الإنسان، وأن الله عز وجل سيعطيه قدرة على الطاعة وقدرة على المعصية، ولذلك تعجبوا: ما الحكمة حتى تخلق أناسا يعصونك؟ فأجابهم الله عز وجل: إني أعلم ما لا تعلمون. إذن الملائكة حفظكم الله خلقهم الله عز وجل من نور، وكلفهم سبحانه وتعالى بعبادته، لكن عبادتهم كونية وعبادتنا شرعية. عبادة الملائكة كونية وعبادتنا شرعية. والملائكة أعدادهم لا يحصيهم إلا الله عز وجل كثرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة عليها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 49,000,000,000 ملك يجرون النار يوم القيامة، 49,000,000,000 ملك يجرون النار يوم القيامة. فأعداد الملائكة لا يحصيهم إلا الله عز وجل كثرة. وفي الحديث: أطت السماء وحق لها أن تأط، والله ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك راكع أو ساجد. أعدادهم كثير جدا لا يحصيهم إلا الله عز وجل كثرة، كثيرين جدا. يكفي أن مع كل إنسان ملائكة يحفظونه ويحطونه ويكتبون يعني حسناته ويكتبون سيئاته. أعمال الملائكة أيضا كثيرة جدا وضخمة جدا تناسب طبيعة خلقهم. أعمالهم كثيرة، منها أعمال متعلقة بالكون وأعمال متعلقة ببني آدم. أما الأعمال المتعلقة بالكون فكثيرة جدا، في أعلى نقطة يقف عندها عقولنا يوجد ملائكة. الملائكة حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يعني الآن أنت غافل في الدنيا ما تدري، هناك ملائكة قد سخرهم الله عز وجل للدعاء لك والاستغفار لك. تراجعون هذه الآيات المباركات في سورة غافر، تدبرونها، عجيب جدا أن يسخر الله عز وجل حملة العرش والحافين به للدعاء لك والاستغفار لك. يقول الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا اغفر انظر يدعون الله لك فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم انظر يدعون الله لك أن يدخلك الله الجنة ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم يدعون الله لك ولآبائك ولأزواجك ولذريتك ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات أيضا يدعون الله عز وجل كما غفر لك ما مضى من ذنبك أن يحفظك فيما بقي من عمرك يعني دعاء مبارك ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم دعاء مبارك والله ما سمعت أن والدا مشفقا دعا لولده بهذا الدعاء ولا سمعت ولدا بارا دعا لأبيه بهذا الدعاء أن يغفر له ما مضى من ذنبه وأن يدخله الجنة وأن يحفظه فيما بقي من عمره وأن يصلح له ذريته وأن يدخل ذريته الجنة وأن يصلح له زوجاته ويدخلهم الجنة دعاء مبارك حفظكم الله فالملائكة حافين بالعرش وهم حملة العرش كذلك وهم قد وكلهم الله عز وجل بالسماء والعمل بها ومنهم من وكله الله بالبيت المعمور يعني يدخل البيت المعمور كل يوم 70,000 ثم لا يعودون إليه من كثرتهم كل يوم يدخل البيت المعمور 70,000 يتعبدون الله عنده ثم لا يعودون إليه من كثرتهم مرة أخرى فهذه السماوات 7 وما بينها قد حفت بالملائكة ولذلك يقال إن الملائكة عمار السماء إن الملائكة عمار ماذا السماء ومنهم ملائكة موكلون بالسحاب ومنهم ملائكة موكلون بالقطر ومنهم ملائكة موكلون بالرياح وملائكة موكلون بالجبال وملائكة موكلون بالشجر وملائكة موكلون بالأرواح يأتون بها من المكان الذي خلقها الله عز وجل به وينفخونها في أرحام النساء فتحيا هذه الأجنة وملائكة يقبضون الأرواح وملائكة معقبات له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أمامك ملائكة يحفظونك وخلفك ملائكة يحفظونك الآن وعن يمينك ملك يكتب الحسنات وعن شمالك ملك يكتب السيئات وهناك الملك القرين الذي يلهمك الخير والملائكة فتانة القبر منكر ونكير يعني الملائكة كثيرين جدا لا يحصيهم إلا الله عز وجل كثرة ومن أخلاقهم أنهم كرام بررة ومن صفاتهم الجسدية أنهم ضخام وأنهم أقوياء وأن لهم قدرة على التمثل ولهم أجنحة يتمثلون بصورة الذكران من بني آدم الملائكة لهم قدرة على التمثل بصورة الذكران من بني آدم ولهم أجنحة جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث يزيد في الخلق ما يشاء رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام له 600 جناح قد ملأ ما بين السماء والأرض وأجنحة تتلألأ قال يخرج منها من التوهاويل أمثال الدر واليواقيت من هذه الأجنحة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد هذا الركن الثالث الإيمان بالكتب المنزلة أن تؤمن بأن الله عز وجل قد أنزل على رسله وأنبيائه كتبا وأنها كلام الله عز وجل تؤمن إيمانا مجملا فيما أجمل ومفصلا فيما فصل وقد بلغنا عدد قليل جدا من هذه الكتب وإلا فالكتب كثيرة بلغنا القرآن نؤمن به مفصلا وبلغنا التوراة التي نزلت على موسى نؤمن بأصولها فقط أما التوراة التي في أيدي الناس فهي محرفة قطعا وهناك سؤال يعني خبيث لبعض المستشرقين يقول التوراة والإنجيل حرفتا قبل النبي صلى الله عليه وسلم محمد ولا بعده سؤال يسألون حرفت قبل النبي صلى الله عليه وسلم والذي أخبرنا أن أن هذه التوراة والإنجيل محرفة هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه وذكره لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. التوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل على عيسى وصحف إبراهيم وصحف موسى إن كانت غير التوراة والزبور المنزل على داود عليه السلام، هذه الكتب التي بلغتنا. وما في أيدي الناس اليوم كله محرف إلا القرآن الكريم، فإن الله عز وجل قد تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو باق حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وهو مهيمن وشاهد وناسخ للكتب التي قبله. الركن الرابع حفظكم الله الإيمان بالرسل، قال ورسله الهداة للأنام. الإيمان بالرسل يتناول حفظكم الله إيمانا مجملا فيما أجمل ومفصلا فيما فصل. نحن نؤمن ونعتقد أن الله عز وجل قد أرسل رسلا من بني آدم وأنزل عليهم كتب يهدون الناس، هداية الدلالة والإرشاد، هداية ماذا؟ الدلالة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وأن ما من أمة من الأمم إلا قد أنزل الله عز وجل، قد أرسل الله عز وجل إليها رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهؤلاء الرسل كثيرون جدا، لكن الذين قص الله علينا نبأهم في القرآن 25 جمع الله عز وجل في قوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه 18 نبيا ورسولا، والبقية متفرقون في آيات القرآن، جمعهم الناظم في قوله في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا، المختار يعني نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وهناك أنبياء اختلف في نبوتهم كالخضر عليه السلام، الخضر اختلف في نبوته، فالصوفية قاطبة يرون أنه ولي عارف وأنه ليس بنبي، ويحتجون بهذا على أن الولي أعلم وأفضل من ماذا؟ من النبي، وهذا كلام باطل. كما يقول بعضهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يقولون أعلى المراتب الولاية ثم تحتها النبوة ثم تحتها الرسالة، وهذا كلام ماذا؟ كلام باطل. أفضل يعني خلق الله عز وجل الأنبياء، وأفضل الأنبياء المرسلون، وأفضل المرسلون المرسلين أولي العزم من الرسل وهم الخمسة، وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والصحيح في الخضر عليه السلام أنه نبي من الأنبياء، وأن الله عز وجل قد أوحى إليه بشرع، وأنه مات قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قطعا. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله في رسالة لطيفة له سماها الزهر النظر في نبأ الخضر، أن القول بنبوة الخضر وأنه مات قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قطعا أول كسر لباب الزندقة، عدهم زنادقة هؤلاء الذين يدعون حياة الخضر وأنهم يجتمعون به وأنهم يأخذون منه الأوراد ويأخذون منه بعض الشرائع. ذكر ابن حجر صاحب فتح الباري رحمه الله أن هؤلاء زنادقة، لأنهم أرادوا الفرار من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا الفرار من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يستطيعون المخالفة إلا بشبهة. وش هي الشبهة؟ قالوا الخضر أعطانا، الخضر علمنا والتقينا بالخضر وشفنا الخضر وتكلمنا مع الخضر وهذا ورد الخضر. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بنى كلامه على كلام ابن حجر، فعد هذا ناقضا من نواقض الإسلام. قال من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى فقد كفر. من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى فقد كفر. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الله به جميع الشرائع، فلا طريق إلى الجنة إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته. ومن اعتقد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك طريق يوصل للجنة لا يمر بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر بالله عز وجل. قال من غير تفريق ولا إيهام. من غير تفريق أننا نؤمن بجميع الأنبياء، لأن الإيمان بالنبي الواحد يلزمك أن تؤمن بجميع الأنبياء، والكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله. هذا حفظكم الله باختصار. الفرق بين النبي والرسول يعني مسألة سهلة، والعلماء فيها على قولين. المشهور أن من أوحي إليه بشرع فإن أمر بالتبليغ فهذا رسول، وإن لم يؤمر بالتبليغ فهذا نبي، وهذا هو المشهور. لكن شيخ الإسلام رحمه الله لا يرى هذا، بل يقول إن أرسل إلى قوم سبقه إليهم نبي فهذا نبي، وإن أرسل إلى قوم على حين فترة لم يسبقه إليهم نبي فهذا رسول، فهذا رسول. نعم، هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. نعم، بيت واحد. قال رحمه الله تعالى: أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختما. نعم، أول الرسل عليهم الصلاة والسلام نوح عليه الصلاة والسلام، أما أول الأنبياء كما مر معنا فآدم عليه السلام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم فقال نبي مكلم، أو أن أول الرسل بعد اختلاف الناس كما ذكر الشيخ حافظ رحمه الله في شرحه لهذا البيت، قال يعني أن الناس كانوا من آدم إلى نوح عليه السلام على عقيدة التوحيد، كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حيث قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد حتى ظهر الشرك في قوم نوح. فنوح عليه السلام أول رسول، لأن الرسول يبعث بدين جديد، كما مر معنا في تعريف شيخ الإسلام للرسول أنه يبعث إلى قوم لم يسبقه إليهم رسول ولا نبي فهذا يسمى رسول. فنوح على هذا الاصطلاح يسمى رسول، وهو أول الرسل، وهو كذلك أول أولي العزم من الرسل عليهم السلام. ونوح عليه السلام دعا قومه 950 سنة، ودعا الله عز وجل على قومه فأهلكهم الله، أهلك الله عز وجل قوم نوح بالطوفان بدعوة ماذا؟ نوح عليه السلام. هذا النبي المبارك الكريم الرسول الكريم أول أولي العزم من الرسل الذي دعا إلى الله عز وجل ليلا ونهارا سرا وعلانية، شفع في ابن له كافر ما شفعه الله أبدا، بل عاتبه الله عز وجل، عاتبه الله. قال نوح: قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. والصوفية اليوم يقولون الشيخ يحمل كل ذنوب المريدين، هذا التعلق على الشيخ. بل قال بعضهم: وكل من رآني أو رأى من رآني يدخل جنة الخلد بلا بهتان. والآخر يقول: قد خصني بالعلم والتعيش، قد خصني بالعيش بالعلم والتصريف. نعم، قد خصني بالعلم والتصريف، إن قلت كن يكن بلا تسويف. انظر مثلا، هذا نوح عليه الصلاة والسلام يشفع في ابن له، أبى الله ما شفعه الله عز وجل، ما شفعه، بل عاتبه الله: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. انظر حفظك الله. واليوم سمعنا قول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس كما وضع الكفر الشقي أبا لهب. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإياكم حفظكم الله أن تتكلوا على الأنساب، أو تقولوا نحن أبناء مشايخ أو أبناء أولياء أو نحن من آل فلان أو علان، ما ينفع حفظكم الله أبدا. بيت واحد. قال رحمه الله تعالى: وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا. نعم، خمسة هم أولو العزم، هم أهل الجد والجزم والصبر، عانوا من أممهم الشيء الكثير وصبروا وبذلوا الشيء الكثير في دعوتهم إلى الله عز وجل. جمعهم الله عز وجل في آيتين في سورة الأحزاب في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، جمعهم الله. وفي سورة الأحزاب في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهؤلاء أولو العزم هم أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضلهم حفظكم الله. لكن تفضيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا هو صلى الله عليه وسلم أن نتأدب حال التفضيل. قال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الأنبياء، وقال: لا تفضلوني على موسى، وقال: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. كيف طريقة التفضيل؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، لا نقول محمد أفضل من فلان، هذا قد نهينا عنه. قال: لأن هذا يشعر نقص فلان، ونحن أمرنا أن نؤمن بجميع الأنبياء وأن نعظم جميع الأنبياء وأن نحب جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك إذا سئلت عن فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل: نبينا أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين، كما قال هو صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ثلاثة أبيات. قال رحمه الله تعالى: وبالمعاديق بلا تردد، ولا ادعى علم بوقت الموعد، لكننا نؤمن من غير امترى بكل ما قد صح عن خير الورى، من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها. نعم، المعاد هو المرد والعود إلى الله عز وجل، ويقصد به اليوم الآخر، يوم التغابن، يوم الحسرة والندامة، يوم القيامة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فنحن نؤمن حفظكم الله بيوم القيامة، وأننا حفظكم الله راجعون إلى الله عز وجل، وأننا مبعوثون بعد الموت، وأننا محاسبون على أعمالنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والمعاد روحاني وجسماني، لا كما يقول بعض الفلاسفة إن المعاد روحاني ولا فائدة من الجسد يوم القيامة. أبدا، المعاد حفظكم الله روحاني وجسماني، ستجتمع هذه الذرات، ينادي منادي يوم القيامة: أيتها العظام النخرة والأجساد البالية، أجيبي رب السماوات والأرض. فتجتمع هذه الذرات وتقوم لله عز وجل، وتمطر السماء مطرا، هذا المطر حفظكم الله. والقرآن مليء بالأدلة، مليء بالأدلة العقلية والشرعية على إمكانية البعث. قال ربنا عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه: قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذه الآيات في سورة ياسين حفظكم الله، والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا على إمكانية. قال: أيقن يقين بلا تردد بلا شك، ولا ادعاء علم بوقت الموعد. نحن نعلم، نحن نجزم بأننا سنبعث، لكن متى نبعث ما ندري، إن الله عنده علم الساعة. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، لكن متى علم الساعة ما ندري، ما ندري حفظكم الله، إنما علمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو. قال: لكننا نؤمن من غير امتراء، يعني من غير شك، بكل ما قد صح عن غير الورى، من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالمقدمات اليوم الآخر، ومقدمات اليوم الآخر نوعان: الموت وما يتعلق به، وأشراط الساعة، هذه كلها مقدمات لليوم الآخر. الموت سيأتي الحديث عنه، وأشراط الساعة أي علاماتها. أشراط الساعة ماذا؟ علاماتها التي تدل على أمرين، تدل على إمكانية قيامها وعلى قرب قيامها. أشراط الساعة تدل على كم أمر أحبتي؟ تدل على أمرين، على إمكانية قيام الساعة، لأنك إذا رأيت هذا الأمر المعجز الخارق للعادة، إذن الأمر الخارق للعادة والمعجز وهو البعث ممكن أن يقع، ممكن أن يقع. وتدل على قرب قيام ماذا؟ على قرب قيام الساعة، لأن أشراط الساعة معناها علاماتها. فإذا جاءت العلامة جاء الشيء الذي حدد بهذه العلامة. وعلامات الساعة يقسمها العلماء أقساما كثيرة، يقولون علامات صغرى وعلامات كبرى وعلامات كونية وعلامات أرضية وعلامات عادية وعلامات غير عادية وعلامات في بني آدم وعلامات في غير بني آدم. ولذلك جميع الأحاديث التي تحدثت عن أولية أشراط الساعة هي أولية نسبية لا أولية ماذا مطلقة، حتى تفهم الآيات الأحاديث التي وردت في أولية أول أشراط الساعة أول علاماتها كذا، هذه ليست أولية مطلقة بل أولية نسبية، يعني أولية بالنسبة لبني جنسها، أولية نسبية لبني جنسها، لأنها قد تكون علامات كونية فأول العلامات الكونية كذا، قد تكون علامات أرضية أول العلامات الأرضية كذا، قد تكون علامات معتادة أول العلامات المعتادة كذا، قد تكون علامات غير معتادة أول العلامات غير المعتادة كذا، قد تكون في بني آدم أول العلامات التي تقع في بني آدم كذا. فهذه الأولية التي تقرؤونها في الأحاديث الواردة في أشراط الساعة ليست أولية مطلقة بل أولية ماذا؟ نسبية. أشراط الساعة من حيث وقوعها وعدم وقوعها على أنواع كذلك، منها ما وقع وانتهى، اقتربت الساعة وانشق القمر انتهى، قال بعثت أنا والساعة كهاتين انتهى، أن تلد الأمة ربتها انتهى، هذه كلها انتهت هذه الأمور. ومنها ما لم يقع أصلا كخروج المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وخروج النار وخروج يأجوج ومأجوج وخروج النار التي تحشر الناس وخروج الشمس من مغربها، هذه لم تقع أبدا. ومنها ما وقع أولها ولا يزال يقع الناس فيها، مثل الفتن ويكثر الهرج ويقل العلم ويكثر الجهل وتكثر النساء، هذه وقع أولها ولا زالت تقع إلى يومنا هذا. وهناك أمر مهم جدا، وهو أنه لا ينبغي للمسلم أن يستعجل في الحكم على الفتن وأشراط الساعة والملاحم ونحوها من الأمور، لأن الزمان انتهى بعد. فقد تحكم على الناس بأن هذه هي الملاحم التي ستقع آخر الزمان، والناس لا زالوا في خير وعافية من هذه الفتن والملاحم، توها ما جاءت بعده. فلا ينبغي للإنسان أن يستعجل وأن يذكر وأن ينزل هذه الأشراط وهذه الفتن على زمانه، بل ينبغي عليه أن يردها إلى العلماء حتى يعرفون حفظكم الله يعني ما وقع منها وما لم يقع، وهل هذا يعني الزمان هو زمانها ولا ما هو زمانها. نعم، بيت واحد. قال رحمه الله تعالى: ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما. الإيمان بالموت حفظكم الله على نوعين: إيمان بوقوعه كونا، هذا لا أجر فيه، حتى الكفار يؤمنون بالموت، ما في أحد يخالف في الموت، إنما الخلاف بالبعث، إنما الخلاف بالبعث، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا. أما وقوع الموت كونا فهذا كل البشر يؤمنون به، ويحاول الكفار الآن بشتى الوسائل التخلص من هذه المصيبة العظمى، ولذلك هم يحاولون يبحثون يجربون، ذبحوا ملايين الفيران المسكينات وملايين الدود المساكين، ذبحوه من أجل البحث عن سر الخلود، يريدون أن يخلدوا في الأرض مساكين، يحسبون أنه إذا بحثوا سيخلدون، أضاعوا أعمارهم وأفنوها. هذا من جهة الإيمان بالموت كونا، لكن الإيمان بالموت قدرا، وأن هذا الموت سيأتينا وأننا إذا متنا بعثنا، والإيمان بفتنة الموت وما بعده، مسائل سكرات الموت، أن تحرص على أن تموت على الإسلام ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أن تحرص أن تموت وأنت خالي الذمة من حقوق الناس، أن تحرص سواء الحقوق المادية أو الحقوق المعنوية الأعراض ونحوها، أن تؤمن بفتنة القبر وسؤال منكر ونكير، وأن تستعد للجواب وأن تسأل الله الثبات، الإيمان بأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، الإيمان بعلاقة الروح بالجسد وأن الروح ستعاد إلى جسدك وأنك ستجلس، كل هذا إيمان شرعي، هذا تثاب عليه وتعاقب على نكرانه. أما الإيمان بأن الموت سيقع حتما هذا كونا، هذا حفظكم الله لا ثواب ولا عقاب. من الأمور المهمة حفظكم الله أن تحرص على أن لا يحضرك عند سكرات الموت إلا العقلاء، لا يحضرك عند سكرات الموت إلا من؟ إلا العقلاء، لأن هذه من أثمن ساعات عمرك، لأن إن صلحت هذه الساعة فما بعدها خير، وإن ضاعت كهذه الساعة فما بعدها أشر منها. ولذلك تحرص حفظك الله أن لا يحضر سكرات موتك إلا العقلاء، وتخرج السفهاء وتخرج النساء، وتنهى النائحة أن تنوح، وتحرص على أن يكون آخر كلامك من الدنيا لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا حضرت إنسانا في سكرات الموت تحرص على أن تلقنه لا إله إلا الله بلطف، وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، تحرص حفظك الله تقول أمامه لا إله إلا الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات صلى الله عليه وسلم. فإذا قال هذا المريض لا إله إلا الله أسكت أتركه حتى تكون آخر كلامه، فإن جدد كلاما في الدنيا فجدد عليه مرة أخرى لا إله إلا الله حتى تكون آخر كلامه. فإن رأيته من تبل هذه القضية كلمه بلطف يا فلان قل لا إله إلا الله كلمة طيبة لها ثواب أجرها، من قالها 10 مرات فهذا ثوابها، ومن قالها 100 مرة فهذا ثوابها. انتبه لا تقول ستموت قل لا إله إلا الله لا تخرج، لا انتبه حفظك الله قد يأتي الشيطان، أنت الآن تتنافس أنت والشيطان الرجيم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا الشيطان يحرص أن يختم بسوء، نعوذ بالله من بسوء الخاتمة، ونسأله حسنها سبحانه وتعالى فضله ومنه. فتحرص أن تلقن هذا الميت لا إله إلا الله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني حفظك الله يعني الإيمان بعود الروح مرة أخرى على الجسد، إنه ليسمع قرع نعالهم إذ أتاه ملكان فيجلسانه جلوسا حقيقيا. قد يقول قائل القبر صغير، القبر صغير، الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض، لو شاء سبحانه وتعالى جعل هذا القبر يعني أكبر من أحد، فإنتم فهذا الجلوس حقيقي وهو جلوس جسدي، وسؤال منكر ونكير عن ربك ودينك ونبيك سؤال حقيقي، والميت يسمع حفظكم الله. فإن قال ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد فتح له باب من الجنة، وإن قال أخرى ضرب نسأل الله العافية حتى تختلج أضلاعه فتح له باب إلى النار. ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه وأن الناس يبعثون إذا ماتوا، هذا حفظكم الله. ودائما نذكر يعني تذكروا هذه اللذات لا تنسوا حفظكم الله. نعم بيتين. قال رحمه الله تعالى وأن كل مقعد مسؤول، من ربهم الدين ومن رسول. نعم هذه الأصول الثلاثة والأسئلة الثلاثة التي سنسألها في قبورنا، من ربك وما دينك ومن نبيك، نسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم. نعم بيتين. وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهالك. نعم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم. أما المرتاب المضطرب الشاك في دينه فإنه يقول ها ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ما عنده يعني معرض، هو أصلا معرض عن دين الله، ما تعلم ولا طلب العلم ولا رفعه. وقد عد الشيخ محمد بن عبد الله في نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله لا يتعلمه، فهؤلاء يعرضون عن دين الله وإن نشأوا في بلد مسلم، ماذا معرض ما درس الشهادتين ولا صلى ولا صام، معرض هكذا لا يهمه، ولذلك ترون حاله. نسأل الله لنا والهداية. نعم. الشيخ هنا في الشرح أطال ما شاء الله في ذكر أحاديث عذاب القبر. نعم. بيتين. قال رحمه الله: وباللقاء والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور غرلا حفاة كجراد منتشر، يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. نعم، من الإيمان باليوم الآخر أننا نؤمن بلقاء الله عز وجل والبعث، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. والبعث حفظكم الله أن نخرج من قبورنا وأن ننتشر وأن نحشر وأن نجتمع في ذاك المكان الذي أراده الله عز وجل. وقول الشيخ غرلا يعني تامي الخلقة غير مختونين، حفاة كذلك الناس يخرجون من قبورهم عراة حفاة. تقول عائشة رضي الله عنها: الرجال والنساء يا رسول الله ينظر بعضهم إلى عورة بعض، قال: الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. نعم، ذلك فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. نسأل الله عز وجل أن يجعله علينا يوما يسيرا، وأن يظلني وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم. الإيمان حفظكم الله باليوم الآخر أيضا الإيمان بما يجري في اليوم الآخر، قلنا البعث والحشر ولقاء الله عز وجل، وكذلك يعني ما يحدث من الشفاعات المعروفة حفظكم الله، وما الحوض والميزان. نعم. بيتين. قال رحمه الله تعالى: ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي، في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب. نعم، في ذلك اليوم العظيم حفظكم الله يجمع الله الأولين والآخرين، وتدنو الشمس على رؤوس الخلائق حتى تكون على مقدار ميل، ويلجم الناس عرقهم، فمن مستقل ومن مستكثر، وهو يوم عظيم كما لا يخفاكم حفظكم الله. والنصوص في هذا المعنى كثيرة، يذكر الشيخ بعض الأمور الآن التي ستقع في يوم القيامة، ذلك اليوم الذي مقداره 50,000 سنة. نعم. بيتين. قال رحمه الله: وأحضروا للعرض والحساب، وانقطعت علائق الأنساب، وارتكمت سحائب الأهوال، وانعجم البليغ في المقال. وأحضروا يعني أحضر جميع الخلق للعرض والحساب، والحساب يتبعه الجزاء. والحساب حفظكم الله على نوعين كما ذكر الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، والآخر أوتي كتابه بشماله فسوف يحاسب حسابا عسيرا. وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من نوقص الحساب هلك، قال: إنما ذلكم العرض، ومن نوقص الحساب هلك. قال: وانقطعت علائق الأنساب. نعم، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما في أنساب يوم القيامة، وإنما هي أعمال، إنما هي أعمالكم وفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يكون يلومن إلا نفسه. قال: وارتكمت سحائب الأهوال، أي الأهوال صارت كالسحب فوقها بعضها فوق بعض، وانعجم البليغ في المقال، أن البليغ لا يستطيع أن يتكلم أبدا، لا يستطيع أن يتكلم أبدا يوم القيامة. نعم. ثلاثة أبيات. قال رحمه الله: وعنت الوجوه للقيوم، واقتص من ذي الظلم للمظلوم، وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد وشهدت الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضائح. نعم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ذلت وخضعت بعد أن كان بعضها مرتفعا في الدنيا ذلت وخضعت لله عز وجل ولا تسمع متكلم وإنما يهمس الناس همسا واقتصى من ذي الظلم للمظلوم فالله عز وجل حكم عدل سيقتص يوم القيامة للمظلومين من الظلمة سواء من بني آدم أو من الجن بل حتى من البهائم العجماوات كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقتص للجماء من القرنى. الجمة صاحبة القرون التي تؤذي الجمة التي لا قرنى لها العنز صاحبة القرون قد تنطح أختها التي لا يعني قرن لها يقتص الله عز وجل للجماء من القرنى ثم يقول لهذه العجماوات كوني ترابا. قال وساوت الملوك للأجناد الناس سواسية والملك يومئذ لله عز وجل ينادي سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم فلا أحد يجيبه يجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. وجيء بالكتاب والأشهاد الأشهاد حفظكم الله هم الملائكة والكتاب اسم جنس هنا كل إنسان يؤتى بكتابه صحف أعماله ويراها بعينه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وسيستشهد الله عز وجل عليك أعضاءك يوم القيامة يوم القيامة يستشهد الله عز وجل عليك أعضاءك. وبدت السوءات والفضائح نسأل الله بأسمائه أن يسترها اللهم كما سترها في الدنيا فسترها يوم القيامة. نعم بيتا واحد. قال رحمه الله وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر. نعم لأن ذاك يوم الحساب والله عز وجل يكشف هذه الأمور كلها ليحاسب أصحابها إن خيرا فخير وإن شرا فشر وإن كنا نخبي في الدنيا فلا نستطيع أن نخبي يوم القيامة لكن نسأل الله عز وجل أن يعاملنا بجميل لطفه ورحمته. نعم ثلاث أبيات. قال رحمه الله ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي. صحائف الأعمال صحف حقيقية تكون بأيدي الملائكة تجمعها صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات نحن لا نراها الآن لكننا سنراها يوم القيامة وسنقرأ بعض ما فيها وسيعطى بعضنا صحيفته بيمينه نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم ويعطى الآخر صحيفته بشماله فمن أعطي كتابه بيمينه سعد ومن أعطي كتابه بالأخرى شقي والعياذ بالله. ذكر الله عز وجل لنا ذلك فقال سبحانه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. انظر هذا الكلام وهذا الوصف العجيب نحن في يوم القيامة لا ندري ما الله فاعل بنا خاضعون خائفون خاشعون لله عز وجل ثم تتطاير هذه الصحف فمن آخذ صحيفته بيمينه فإذا أخذها طار بها فرحا لا يسكت وإنما يقول للناس ينادي الناس فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرؤوا كتابي ينادي الناس العاقبين معه يقول انظروا إلى كتابي أخذته بيميني انظروا نجوت يبشر أهل الموقف يقول هاء مقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية. لكن اسمعوا الوصف الآخر وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يعني يتمنى أنه واقف تحت الشمس، الشمس تصهره والله عز وجل لا يحاسبه، يقول يا ليتني لموت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه، نعوذ بالله من ذلك. انظر، الجميع خائفون وجلون، لكن لما تطارت الصحف وأخذ أصحاب اليمين صحفهم بأيمانهم فرحوا وتباشروا ونادى بعضهم بعضا، أما الآخر فانقمع وانخسأ، نسأل الله عز وجل العافية. فهذه صورة لذاك الموقف، نسأل الله عز وجل بفضله ومنه ورحمته أن يعطينا كتبنا بأيماننا. طوبى الجنة لمن يأخذ كتابه بيمينه، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي، والعياذ بالله. بيتين. قال رحمه الله: والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل، فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه. أحسنت. الوزن كذلك من الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بالميزان، وأن الميزان حقيقي له كفتان توزن به أمور، يوزن العامل ويوزن العمل وتوزن صحائف الأعمال، ثلاثة أمور توزن بهذا الميزان. يوزن العامل، في حديث أبي هريرة يجاء برجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، قال واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صغيرا نحيلا، فارتقى شجرة أراك يجني أراك، فجعلت الريح تكفأه، فضحك الصحابة رضي الله عنهم، فقال النبي مما تضحكون؟ قالوا نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله، قال والله إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد. وهذا دليل على وزن العامل. كذلك الصحف توزن، وحديث السجلات وحديث البطاقة مشهور. كذلك العمل يوزن، العمل حفظكم الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ثلاثة أبيات. قال رحمه الله تعالى: وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. نعم، الجسر المراد به الصراط، وهو جسر عظيم ينصب فوق جهنم، وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بصفات عجيبة، قال: أدق من الشعر وأحد من السيف، دحض مزلة، عليه كلاليب كشوك السعدان تخطف الناس، فمن ناج مسلم ومن هالك مكردس في النار. والذين يجوزون الصراط هم المسلمون، أما الكفار فقد سقطوا في النار، كما قال ربنا عز وجل: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، فتحت، يسقطون في النار مباشرة. أما المسلمون فإنهم يجوزون على الصراط، والناس في اجتيازهم لهذا الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأشد الخيل، ومنهم من يمر يعدو عدوى، ومنهم من يهرول هرولة، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يمشي ويقع، ومنهم من يقع والعياذ بالله. الناس يجوزونه على قدر أعمالهم، وكل الناس يجوزون الصراط، كل المؤمنين يجوزون الصراط. وهذا تحلة القسم في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. إن هذا حفظكم الله وصف الصراط، والصراط حفظكم الله غير القنطرة، لأن القنطرة تكون بين الجنة والنار، إذا سلم الناس من الصراط جمعهم الله عز وجل في مكان يقال له القنطرة، فيهذبهم ويصفي سرائرهم ويعطيهم الصور الجميلة والأجساد الجميلة فيدخلون وقد هذبوا. لكن العجب حفظكم الله أن يبقى في قلوبنا شيء إلى الصراط وإلى القنطرة. انظر حفظكم الله إلى ابن آدم، عجيب الإنسان، عجيب جدا، يبقى في قلوبنا بعض الأغلال وبعض الشحنة وبعض الأخلاق السيئة حتى بعد مجاوزتنا للصراط. حتى انظر الإنسان، عجيب جدا هذا الإنسان، عجيب جدا، سبحان الله العظيم. نعم، بيت واحد. قال رحمه الله: والنار والجنة حق وهما موجودتان لا ثناء لهما. نعم، هذا حفظكم الله من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالجنة والنار. والإيمان بالجنة والنار يقوم على أركان، أولهما أنهما مخلوقتان لله عز وجل من خلق الله، الثاني أنهما مخلوقتان موجودتان الآن، الجنة الآن موجودة والنار الآن موجودة، أما الجنة فهي فوق السماء السابعة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفردوس، وأما النار لا نعرف أين هي، لكنها سيأتي الله بها يوم القيامة، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وكوننا لا نعرف مكانها لا يدل حفظكم الله على أنها غير موجودة، فروحك التي بين جنبيك لا تعرف مكانها، لا تعرف وين تقع روحك، فإذا كانت روحك يا مسكين لا تعرفها فكذلك لا تعرف. وكذلك من الإيمان بهما أن الجنة أعدها الله دارا لينعم أولياءه، والنار دار ليعذب أعداءه. ومن الإيمان بهما أنهما لا تبيدان ولا تفنيان، وأنهما باقيتان، أهل الجنة ينعمون بلا نهاية وأهل النار يعذبون بلا نهاية. نعم. أيضا تفضل، بيت واحد. قال رحمه الله: وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. نعم، هذا حفظكم الله الإيمان بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحوض في عرفات يوم القيامة غير الكوثر. الكوثر نهر في الجنة، الكوثر نهر في الجنة، ذكره الله عز وجل في قوله إنا أعطيناك الكوثر. أما الحوض فهو في عرفات يوم القيامة، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مربع الشكل، وأن طول ضلعه شهر في شهر، وأن ماءه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، وأن كيزانه عدد نجوم السماء، وأن من ورده شرب ومن شربه دخل الجنة لا يظمأ بعدها أبدا كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أقواما من أمة النبي صلى الله عليه وسلم سيذادون عن حوضه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند البخاري في غيره: أنا فرطكم على الحوض، وإنه ليزاد بأناس من أمتي عن حوضي، فأقول يا رب أمتي أمتي. كيف عرف أنهم من أمتي؟ أمته يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، يصلون ويتوضؤون ومع ذلك لا يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأقول أمتي أمتي. قال: فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ابتدعوا، هذول أهل البدع نعوذ بالله. قال: إنهم لم يزالوا منقلبين على أعقابهم منذ فارقتهم. قال: فأقول سحقا سحقا. فليتنبه حفظكم الله أن أهل البدع ربما يدفعون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض حفظكم الله له ميزابان، أحدهما من ذهب والآخر من فضة، يمدانها بالماء من الكوثر، ماؤه من الكوثر يمد من الجنة، من الجنة. أسأل الله أن يسقيني وإياكم من ذلك الحوض المبارك. نعم، بيت واحد. قال رحمه الله تعالى: كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر. نعم، اللواء أو الراية أو العلم يكون للنبي صلى الله عليه وسلم وينشر إظهارا لكرامة النبي صلى الله عليه وسلم، وجميع الرسل تحت هذا اللواء يوم القيامة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آدم فمن دونه تحت لوائي الحديث من غير وجه ورد في السنن. نعم بيتين. قال رحمه الله: كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. نعم، من الأمور العظيمة التي ستكون يوم القيامة إثبات شفاعته العظمى صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، وذلك أن الله عز وجل يدع الناس ما شاء يدعهم، فيلهمون طلب الشفاعة فيذهبون إلى آدم فيعتذر، فإبراهيم فيعتذر، فموسى فيعتذر يقول إني قتلت نفسا. انظروا معاشر الأحبة، موسى يقول إني قتلت نفسا، وهذه النفس التي قتلها موسى نفس كافرة، قبطي كافر، وموسى أحد أولي العزم من الرسل قتله خطأ، فوكزه موسى فقضى عليه، ومع ذلك حملها في قلبه إلى يوم القيامة. ولذلك الإنسان في مأمن ما لم يصب دما حراما، أنت في مأمن ما لم تصب دما حراما والعياذ بالله، وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة بالدماء، والله عز وجل يقول: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، نعوذ بالله من ذلك. فموسى يقول: إني قتلت نفسا، ثم بعد هذا يذهبون إلى عيسى فيعتذر ولا يذكر عذره في الحديث، ولكن يقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فتأتي الخلائق كلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: نعم أنا لها، لأن الله وعده. فيذهب فيستأذن الله عز وجل فيأذن الله له بالشفاعة، لأن الله يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فيسجد صلى الله عليه وسلم تحت العرش ويدعه الله ما شاء يدعه، ثم يفتح عليه بمحامد لم يكن يعرفها في الدنيا، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم للناس كلهم، أن يقضي الله، أن يتجلى الله للعباد فيقضي بينهم، ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى، منها ما هي خاصة له ومنها ما هي عامة. بيتين. قال رحمه الله تعالى: يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء. نعم، هذا حفظكم الله، قول كل أولي العزم يعني إلا آدم عليه السلام، فلم يذكر العلماء أنه من أولي العزم، لكن قالوا له: أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسدك ملائكته، ألا يعني ترى ما نحن فيه، ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: إن الله قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لست لها. فيذهبون إلى يعني إبراهيم وهكذا. نعم بيتين. قال رحمه الله: وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح، هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران. نعم، شفاعته صلى الله عليه وسلم الثانية الخاصة شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها، ولذلك يقول الله عز وجل: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، يأتي الناس والأبواب مغلقة، فيقفون ما شاء الله أن يوقفهم فيهذبون، ثم يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يأمره الله بهذا إلى باب الجنة، فيقرأ باب الجنة فيقول: حاجبها من؟ قال فيقول: محمد. فيقول الحاجب: نعم بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيكون نبينا صلى الله عليه وسلم أول داخل للجنة، ثم الأنبياء بعده، ثم أمة النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمم، نحن الأولون، نحن الآخرون، الأولون يوم القيامة، نحن الآخرون في الزمن، لكننا الأولون دخولا للجنة يوم القيامة، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أهل الجنة، ومعها 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، أسأل الله بمن يجعلني ويكون منهم. ثم هناك نوع ثالث أيضا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره شيخنا، وهو شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، وهي الشفاعة الوحيدة للكفار أن يخفف عنه العذاب. في صحيح مسلم قال علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: عمك قد كان يحوطك ويرعاك، هل نفعته بشيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذا الكافر الوحيد الذي نفعته شفاعة الشافعين، ما أخرجته من النار لكفره، ما يخرج من النار لكفره، لكن الله عز وجل خفف عنه، قال هو في ضحضاح من نار، وفي رواية ألبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه، نعوذ بالله. نعم، ثلاثة أبيات. قال رحمه الله تعالى: وثالثا يشفعوا في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بذا الإجرام، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. نعم، وهي الشفاعة لأهل الكبائر خلافا للمذهب الخوارج والمعتزلة الذين ينكرون شفاعته صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة مستجابة، وقد تعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة منهم إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. فكل من مات من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك بالله شيئا فهو من أهل شفاعته صلى الله عليه وسلم، وإن زنى وإن سرق كما في حديث أبي ذر المشهور. نعم، بيتين. قال رحمه الله تعالى: وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان. شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم أنواع سبعة أو ثمانية ذكرها العلماء، وكذلك يشفع الأنبياء عليهم السلام قاطبة، والصالحون يشفعون، والعلماء يشفعون، والشهداء يشفعون، وحفاظ القرآن يشفعون، والبنات يشفعن يوم القيامة، والسقط يشفع لأبويه يوم القيامة كما في دعاء اجعله لهما شفيعا اجعله لهما فرطا في دعائنا للسقط. فهذه كلها شفاعات ثابتة يوم القيامة. لكن الترمذي رحمه الله قال كلمة عجيبة جدا في سننه، قال في أبواب الشفاعة، قال: احرص أن تكون يوم القيامة ممن يشفع للناس ولا يطلب شفاعة الناس. احرص يوم القيامة أن تكون ممن يشفع للناس، لا يبحث عن الناس يشفعون له يوم القيامة. كن عالما، كن حافظا للقرآن، كن عابدا، كن صالحا، كن حافظا للقرآن، كن مجاهدا، كن شهيدا في سبيل الله، إلى غير ذلك من الأمور حفظكم الله التي وردت في الشفاعة. نعم، قال رحمه الله تعالى: في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون، كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حافاته. ما بعده؟ والسادس الإيمان. يعني هذا حفظكم الله كيفية إخراج أهل النار من النار، نعوذ بالله من النار، أن أهل النار إذا شفع فيهم الشفعاء يخرجون وقد احترقوا وقد فنيت وبليت أجسادهم، فيطرحون على أبواب الجنة فينبتون كما تنبت الحبة من في حميل السيل، ينبتون نباتا، ويكتب على جباههم عتقاء الرحمن من النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهؤلاء يخرجون كما في الحديث وقد احترقوا وفنيت وبليت أجسادهم، فيكتب على جباههم: هؤلاء عتقاء الرحمن من النار. فيمكثون ما شاء الله أن يمكثوا، فيسألون الله عز وجل أن يمحو هذا عنهم فيمحو الله عز وجل هذا عنهم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها. رجل يصرخ في النار: يا ربي أخرجني من النار، يا ربي أخرجني من النار، يا ربي أخرجني من النار. فيقول الله له: أرأيت إن أخرجتك من النار هل تسألني شيئا غير ذلك؟ فيقول: وعزتك لا أسألك غير ذلك. فيخرجه الله من النار، فلما خرج من النار وسلم قال: يا ربي قربني من الجنة، يا ربي قربني من الجنة. فيقول الله: ويلك يا ابن آدم، بأغدرك، ألم تقل وعزتك لا أسألك غير هذا؟ فيقول: يا ربي قربني من الجنة، أشم ريحها ولا أسألك غير هذا. فيقربه الله من الجنة فيشم ريحها ويسمع تنعم أهلها، فيصيح: يا ربي أدخلني الجنة، يا ربي أدخلني الجنة. فيقول الله: ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك، ألم تقل لا أسألك شيئا غير هذا؟ فيقول: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، أدخلني الجنة. فيدخله الله الجنة، فيقول: يا ربي ملأ ما فيها مكان، ملأ يا ربي الجنة مليانة. فيقول: أما ترضى أن تكون لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها؟ هذا أقل أهل الجنة منزلة، له مثل الدنيا وعشرة أمثالها. ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ألا تسألوني مما أضحك؟ فيقول: مما تضحك يا رسول الله؟ فيقول: من ضحك ربنا. يقول: ويلك يا ابن آدم، بأغدرك. فيضحك ربنا سبحانه وتعالى: ولن نعدم من رب يضحك خيرا. نعم، بيتين. قال رحمه الله تعالى: تعبتم مللتم، نقف. أنا وضعت حدا، لأن غدا آخر درس إن شاء الله، باقي عشرة أبيات حفظكم الله نقرأها وننتهي، لأن غدا آخر درس إن شاء الله، فأصبروا قليلا. هات بيتين. الله، قال رحمه الله تعالى: والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. وهذا مر معنا أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، وأنه يقوم على أربعة أمور: أولها الإيمان بعلم الله عز وجل، الثاني الإيمان بكتابة الله عز وجل، الثالث الإيمان بمشيئة الله العامة والإرادة الكونية، الرابع الإيمان بخلق الله عز وجل لهذه الأمور سبحانه وتعالى. وتكلمنا عن القدر وبينا الاحتجاج بالمعاصي وبينا قضية مسير ومخير، نعم، بما لا يعني نحتاج إلى الإعادة إليه مرة أخرى. نعم، بيتين. قال رحمه الله: لا نوء لا عدوى، لا نوء لا عدوى ولا طير ولا طير ولا لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول لا هامة لا ولا صفر، كما بذا أخبر سيد البشر. هذه أمور حفظكم الله تنافي الإيمان بالقضاء والقدر، ومن ذلك النوء، والنوء النجوم والتنجيم، وقد مر معنا في حديثنا عن السحر في قول النبي: أصبح اليوم من عبادي نبي كافر. لا عدوى، لا عدوى حفظكم الله ليس معنى أن المرض المعدي ليس سببا في العدوى، لا، ولكن الأسباب لا تقوم بالتأثير بذاتها، لا يستقل السبب بذاته، السبب ليس مؤثرا بذاته، وإنما السبب مؤثر بقدر الله عز وجل. ولذلك قد يأتي السبب ولا يقع المسبب، ما يقع، لأن الله عز وجل ما أراد. فالعدوى موجودة ولا ينكرها أحد، لكن بقضاء الله وقدره. ولذلك قد يكون إنسان مريض فيعدي، وقد يكون إنسان مريض ولا يعدي، قد يكون حاملا للمرض وهو غير مريض، والأمراض أنواع سبحان الله، قد يكون حامل للمرض وهو غير مريض لكن ينقل المرض، قد يكون مريض ولا ينقل المرض، قد يكون مريض وينقل المرض، هذا كله بقدر الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، وقال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. العدوى سبب من الأسباب، لكن قد يقع المسبب وقد لا يقع. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله: الاعتماد على الأسباب بالكلية شرك في التوحيد، والقول بأن الأسباب ليست أسبابا نقص في العقل، وترك الأسباب بالكلية قدح في الدين، قدح في الدين. نحن لا نعتمد على الأسباب، ونقول إن الأسباب أسبابا، لكنها لا تستقل بالتأثير. الأسباب لا تؤثر إلا بقدر الله عز وجل، ونحن أمرنا باتخاذ ماذا؟ الأسباب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال: إذا وقع الطاعون في بلد فلا تخرجوا منها ولا تدخلوا إليها. ولما قال الأعرابي لما سمع النبي يقول: لا عدوى ولا طيرة، قال: سبحان الله، الإبل تكون في البرية كالغزلان، فيأتيها أجرب فيجربها. فقال صلى الله عليه وسلم: ومن أعدى الأول؟ أول واحد جاءه الجرب، من أين جاءه الجرب؟ ما كان هناك جرب في البحرين، كيف جاءه هذا الجرب؟ بقدر الله. كذلك انتقل هذا المرض إلى الإبل الأخرى بقدر الله عز وجل. ثم قال الشيخ: ولا طيرة. التطير والتشاؤم عندنا نوعان: فأل، وعندنا تطير. التطير التشاؤم، أن تترك الأمر الذي تريد الإقدام عليه بسبب الأسباب، هذا لا يجوز، لا طيرة. أما التفاؤل بالأسماء الطيبة أو الكلمات الطيبة فهذا لا بأس به. قال: ولا عما قضى الله تعالى حولا. ما يمكن أن نترك ما قد لا غولا. الغول حفظكم الله، الجن كانوا يخافونهم الغول، ويزعمون أنه على هيئة إنسان، وأنه يأتي آخر الليل أو يأتي بعد صلاة الظهر، وأنه يضر ونحو ذلك. هذا كله غير صحيح. لا هامة، الهامة روح المقتول. يقولون أن المقتول إذا قتل ظلما تلبست روحه طائر فيصيح على جماعته حتى يأخذوا بثأره، حتى يأخذوا بثأره. نعم. ولا صفر، أيضا لا نتطير من شهر صفر، ولا نقول صفر الخير، لا نقول صفر الخير كما يقول بعض الناس اليوم صفر الخير، لا خير ولا شر، صفر شهر من هذه شهور العادية. لكن لماذا كانت العرب تتطير من شهر صفر؟ لماذا؟ لأن شهر صفر أول شهر حلال بعد الأشهر الحرم السرد، ذي القعدة ذي الحجة شهر الله المحرم، ثلاثة شهور حرم كانت العرب تعظمها، فكانوا لا يعتدون على أحد في تلك الشهور. فإذا وقع صفر بدأت الفوضى، فلذلك كانت العرب تتطير من شهر صفر. وقد حمانا الله من هذه الفوضى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تقولوا شهر صفر خير ولا صفر شر. عبد الله بن عباس رضي الله عنه سمع غرابا ينعق، فقال أحد الحاضرين: خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. فقال عبد الله بن عباس: لا خير ولا شر، غراب يصيح، إيش خير وإيش شر؟ بعض الناس الآن يريد أن يعني يريك أنه لا يتطير، إذا سمع غراب قال خير إن شاء الله، إيش خير إن شاء الله؟ غراب يصيح، لا خير ولا شر. أو طمت أذنه يقول خير إن شاء الله، سبحان الله، طمت أذنك، أعصاب ضرب بعضها بعضا، أو حكت كدك اليمنى أو اليسرى، حكتك حكها، حكها حفظك الله. أحد الحجاج قال لأحد المفتين: إذا حكني جسدي أحكه؟ قال: حكه. قال: إلى أي مدى أحكه؟ قال: حتى تصل العظم، حتى تصل العظم. فإذا حكتك يدك حكها، لا خير ولا شر حفظك الله. كما بذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب. وهي ولا وهو عندكم؟ وهو عندنا وهي. نعم. وهو رسوخ القلب في العرفان، حتى يكون الغيب كالعيان، حتى يكون الغيب أو الغيب غيب. نعم. حتى يكون الغيب كالعيان. أحسنت. ثالث المراتب حفظكم الله الإحسان، والإحسان حفظكم الله معناه الإتقان، أن تتقن مرتبة الإسلام وتتقن مرتبة الإيمان تصل إلى مرتبة ماذا؟ الإحسان. وكل محسن مؤمن، وليس كل مؤمن ماذا؟ محسن. وهو أن تعبد الله كأنك تراه، لأنك إذا أتقنت عبادتك، أتقنت صلاتك، أتقنت صيامك، راقبت الله عز وجل، أخلصت في عملك لله عز وجل، تصل إلى هذه المرتبة أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. ولا علاقة بالإحسان في مرتبة الفناء والمحو عند الصوفية، لا علاقة بها أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. هذه عقيدة هندوسية خرافية يسميها الهنادكة مرتبة النيرفانا، ويسميها الصوفية المحو أو الفناء. هو هذا عند الصوفية، لا علاقة بهذا أن تعبد الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلمنا بالله وأتقانا لله وأخشانا لله وأعظم هذه الأمة إحسانا، قام حتى تورمت قدماه، قام حتى تورمت قدماه. أما الصوفية يقول لا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا وصلت للإحسان اليقين انقطع عن العبادة، انقطع. والله رأيت بعض الصوفية يوم الجمعة لا يصلي صلاة الجمعة وهو في المسجد، والله رأيته بعيني. دخلنا المسجد فإذا في زاوية المسجد رجال كبير شيخ، قلت إيش هذا؟ قالوا هذا الشيخ، سلم عليه. فسلمنا عليه، كيف حال الشيخ؟ أتك طيب. ودخلنا نصلي، بعد الصلاة دورنا الشيخ، قالوا في الغرفة ما يخرج منها، حنا المساكين الدراويش نصلي جمعة وجماعة، أما الشيخ والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما وصل إلى اليقين إلى الآن، ما وصل صلى الله عليه وسلم، قام حتى تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم. نعم. إيمان، لا نقف عند الإيمان حفظكم الله، لأن في ورقة نقلتها عن الشيخ العثيمين رحمه الله تحتاج إلى وقت. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمسينا الله، سؤال مهم. يقول هذا الأخ أمه مريضة، ويعني يريد من الإخوة الحاضرين القادرين يدعو الله لها، أسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يشفي أم أخينا عاجلا غير آجل، وأدعوه أنت كثيرا، أنت في الحرم الآن أدعوه كثيرا. صلى الله عليه وسلم.